إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، تكلمنا في الأسابيع الماضية عن مسألة القدر، وبينا لأن القدر هو سر من الغيوب لا يعلمه إلا علام الغيوب، ما اطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وقلنا أنه من لوازم الربوبية، ولا يستقيم إيمان عبد حتى يتعلم مسائل القدر ويتقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهو ركن ركيم من أركان الإيمان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الناس أو الطوائف في نظرة القدر طوائف ثلاثة. أما الطائفة الأولى فمحضت النظر للقدر فضربت به الشر وألغته، وهؤلاء هم ضربوا الشر، فهؤلاء الجبرية الذين احتجوا بالقدر على كل معصية يفعلونه. وطائفة أخرى محضوا النظر للشرع فضربوا به القدر وقالوا الأمر أنف، وهؤلاء هم القدرية الذين ألغوا القدر وما أقروا بقدرة الله جل في علاه، فنصبوا أنفسهم أربابا مع الله جل في علاه. وطائفة أخرى وسط بين الطائفتين، قالت ننظر إلى الشرع بعين الشرع وننظر إلى القدر بعين القدر ونوفق بين الشرع وبين القدر، فلشهود القدر أحوال ولشهود الشرع أحوال، ولا يضرب هذا بذاك. والسؤال اليوم يعني متى ينفع شهود القدر ومتى ينفع ومتى لا ينفع شهود القدر. فأقول شهود القدر وقولك بما ينزل عليك من البلايا أو ينزل عليك من المحن قدر الله ما شاء فعل، شهود القدر ينفع المرء في حالتين ولا ينفع في حالة ثالثة. ينفع المرء عند أهل السنة والجماعة في حالة أولى وهو تمحض المصيبة دون أدنى تدخل منك، إذ المصائب تأتي بنوعين، النوع الأول بسبب الإنسان بسبب تفريطه تقصيره معاصيه، كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب، والباء هنا باء السببية، بما كسبت أيدي الناس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا هو المتسبب في إتيان هذه المصيبة، فلا يصح له شهود القدر إلا بمرحلة سنبينها. إذا عند تمحض المصيبة والبلية مع الأخذ بالأسباب الصحيحة السديدة من المكلف له أن يشهد القدر ويحتج بالقدر ويحيل الأمر برمته على تصرف ربه جل في علاه، مؤمنا بقدرة الله ومؤمنا بلوازم ربوبية الله جل في علاه. إذ القدر من لوازم ربوبية الله، قال الله تعالى مصورا لنا ذلك تصويرا بديعا، قال في كتابه ما أصاب من مصيبة، ما من بلية ولا مصيبة تنزل على العبد، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله من التفسير، ومن يؤمن بالله يعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل في علاه الذي كتبها في الأزل وأن الله قادر على أن يوجدها فأوجدها، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه يعني يثبت الإيمان في جنانه، يهدي قلبه يقبل إيمانه بهذا الركن الركين وهو الإيمان بقدر الله جل في علاه. فهذه دلالة على أن المصيبة المتمحضة التي نزلت على العبد إذا أحالها على قدرة الله وأحالها على القدر ينفعه ذلك عند ربه جل في علاه. ويجلي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لنا تجلية واضحة جدا في الحديث الذي في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. واستعن بالله، هنا يبين لك أنك شهودك للقدر بعد الأخذ الصحيح بالأسباب لك ذلك، لك الاحتجاج بالقدر إذا أخذت بالأسباب. رجل سعى سعيا حديثا للنجاح، ذاكر واطلع وأتعب ليله ويومه ونهاره وذهب إلى الامتحان فجاءته وعكة فلم يستطع أن يمتحن مادة من المواد فرسب. هذا له أن يقول قد الله ما شاء فعل طالما أنه أخذ بالأسباب وذاكر وأخذ بالأسباب وذهب للاختبار ومنعه الله جل وعلا بمصيبة متمحضة. فنحن نقول له أن يشهد القدر ويقول قدر الله ما شاء فعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. هذه إشارة من رسول الله أن القوة في الأخذ بالأسباب والنظر إلى الشرع بعين الشرع، أنني مأمور وأتمر بأمر الله جل في علاه، وأيضا النظر للقدر بأن كل الكون بين الكاف وبين النون. قال: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، فاستعن بالله ولا تعجز، أو قال: احرص على ما ينفعك ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا. أصابك بعدما كنت إيش؟ قويا، يعني أخذت بالأسباب الشرعية الصحيحة، فأصبحت المصيبة متمحضة لحكمة يعلمها الباري، كما سنبين أن الله جل وعلا لم ينزل المصائب تطرى على الأمم إلا بحكمة بالغة في شرح المسألة الأخيرة من مسائل القدر، ألا وهي نسبة الشر لله جل في علاه، وهل خلق شرا محضا أم لا. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم يبين لنا المصيبة المتوحدة التي نزلت: لا تقل لولا أني فعلت كذا وكذا. لما؟ لأنك ستفتح باب الشيطان، لكن قل قدر الله ما شاء. طب أنا أريد لفتة من طلبة العلم: لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل مثلا، رجل ذاكر المواد ودخل الاختبار، دخل على أنها مادة الإنجليزي، نظر في الجدول وعينه سقطت فقط بس على المادة التي بعد نفس اليوم، فذاكر مادة اللغة ودخل فوجدها رياضيات، فقال في نفسي: لولا أني تكلمت مع أمي أو اتصلت بزميلي لقال لي غدا امتحان كذا، وهو ذاكر وأتعب نفسه. هنا نسلم عندما يقول طالب العلم هذا الكلام ينكر عليه، قال: لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. أنها صحيحة إذا اتصل بصاحبه وقال له مادة إيش غدا، يقول له مادة اللغة أو مادة الرياضيات، صحيح؟ قال: لا تقل ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لما أنكر عليه ذلك وأباح له فتح باب القدر، مع أنه اتصاله بزميله أخذ بالأسباب. السؤال واضح ولا غير واضح؟ هو مرتبط طبعا كما قلت بأن المصيبة المتمحضة بعدما أخذت بالأسباب وبينت قوتك في الائتمار بأمر الله جل في علاه لك أن تشهد القدر، وليس لك أن تقول لو. يبقى مش واضح السؤال؟ واضح؟ طيب السؤال مش مهم الإجابة لكن واضح السؤال؟ الحمد لله واضح السؤال. أقول نحن الآن بصدد الكلام على طائفة وسط بين الطائفتين. طائفة محضت النظر في القدر، كل ما تنزل البلية ما لنا بذلك شيء، من الذي فعل ذلك؟ الله. يزنون يقولون إيش؟ الله قدر علينا ذلك. يعصون يقولون الله قدر علينا ذلك. يسرقون يقولون الله قدر. محضوا النظر لإيش؟ لربوبية الله، وتركوا الشر فضربوا القدر بإيش؟ بالشر، هؤلاء الجبريل. وطائفة ثانية غلو وجفو. طائفة ثانية قالت: لا، الله لا يقدر على أنه يفعل أي شيء حتى نفعلها نحن، فأي معصية تأتي يقول الإنسان السبب فيها، الله ما كان يعلمها يعني إلا أن إيه؟ أن يفعلها العبد. فهؤلاء محضوا النظر في الأمر والنهي وضربوه أو ضربوا الأمر والنهي القدر، هؤلاء القدرية، فنفوا قدرة الله جل في علاه ونصبوا أنفسهم أربابا مع الله جل، خلقوا أفعال أنفسهم. طائفة وسطية قالوا: نحن لم نمحض النظر لا في القدر ولا نمحض النظر في إيش؟ في الشر، لكن نحن وسط ننظر بعين القدر فيما يكون القدر نافع إذا نظرنا إليه، وننظر بعين الشرع حينما يكون الشرع هنا مأمور به. فنظروا بعينين، عين قدر وعين شرع. ثم سألناهم هذا التفصيل البديع الذي فصلتموه وأنتم وسط بين الطائفتين، من أين أتيتم به؟ أو مثلوا لنا كيف أتيتم به حتى نعلمه. فقالوا: نمثل لكم أولا عين القدر، متى ينفع أن أنظر بعين القدر؟ فمثلوا لنا بهذا المثال، وهو إذا نزلت المصيبة بعد الأخذ بالأسباب الصحيحة يصح لك أن تقوم وتقول: ربي فعل بي ذلك وأنا شاكر له وراض عنه أو صابر على قدره. مفهوم؟ أول مثل. وسيمثلون لنا أيضا بمثل آخر كيف ننظر بعين الشرع. مفهوم؟ طيب قلنا الآن بعد ربنا المثل مصيبة نزلت، فقال الرجل: قل قدر الله ما شاء فعل، وأتينا بالأدلة على ذلك. أولها قول الله تعالى: وما أصاب من مصيبة، ما من مصيبة وبلية نزلت، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ثم بيّن الله: ومن يؤمن، يؤمن بإيه؟ بالقدر وبربوبية الله، وينظر بعين القدر، ومن يؤمن بالله يهدي، يعني يثبت الإيمان في جنانه لأنه آمن بالقدر في محل الإيمان بالقدر، ولم يضرب به الشرع أو لم يضربه بالشرع. مفهوم؟ الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي يعني الذي يأخذ بالأسباب، اعقلها وتوكل، الذي يأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقن الناس وأيقن الناس في ربي، ومع ذلك عند الرحلة أخذ خريطا وكان يعمي على الناس، لأنه يعلم أنه المؤمن القوي هو الذي يأخذ بالأسباب، معنى الاعتقاد السديد في إيش؟ في الرب مولاه. فقال المؤمن القوي الذي يأخذ بالسبب، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص، وهذا أمر بعدما جاء بالخبر المؤمن القوي يعني الذي يأخذ بالأسباب، جاء يؤكد بالأمر خبر وإنشاء. احرص يعني خذ بالسبب، لن تكون مؤمنا بالقدر حتى تأخذ بالسبب. فقال احرص على ما ينفعك، فإن أصابك يبقى إذن أنت أديت ما عليك بعين إيه؟ بعين الشرع اللي هو الأمر والنهي، أخذت بالأسباب، احرص على ما ينفعك. فإن أصابك بعدما أخذت بالأسباب وجاءت المصيبة ممحضة، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني ولو أني، يعني لا تقل كنت تأخذ بسبب كذا وسبب كذا، لا، وفيت الأمر، انتهى أمر، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل. هنا ينفعك شهود القدر وتقول: لا، ربي فعل بي ذلك وأراد بي ذلك، وأنا وقف لله يفعل ما شاء. فتقول: قل قدر الله وما شاء فعل. السؤال هنا بقى: لما أنكر عليه أن يقول لولا وأقره أن يقول قدر؟ واضح؟ الحمد لله، ده الصوت عالي، واضح؟ واضح. ها، لما أنكر عليه لولا وأقره بقدر؟ ما أنا أريد تفصيل بس. جيد، بس طب ثبت العرش الآن بقى، هي كلها إجابات لو تنضم لبعض تكون إجابات سديدة جدا. يعني نقول هو شرعا الآن أخذ بجميع الأسباب الشرعية، أحسنت، فلذلك قال له لا تقل له. في بقى شيء زيادة بعدها، ماشي كمان، نعم. طيب ولو قال له هيبقى إيش؟ هيبقى فتح باب للتسخط على إيه؟ على أقدار الله. هو الآن أصبح قويا ولا ضعيفا؟ يعني أخذ بالأسباب ولا لم يأخذ؟ فأخذ بالأسباب الشرعية التي هيئت له، ومع ذلك أخفض. فنقول له إذا أخذت بالأسباب الشرعية لك أن تشهد القدر، ولا تقول لو، لأنك لو قلت لو ستفتح أبواب التسخط على القدر. ولذلك قال السلف إن لو تفتح عمل، إن لو حيأتيك الشيطان يقول انظر لو أنت كنت فعلت كذا لفعلت كذا، ولو كنت يرجع المرء يقول ليه يا رب ما ذكرتنيش إن أنا اتصلت بمحمد، ليه يا رب تركتني. هذا يحدث كما ترد النساء عوار، النساء يعني ملتزمات يفعلن ذلك. المرأة تجلس بقى مع نفسها وتتذكر المصيبة تقول يا رب هو مفيش غيري، هو أنا بس اللي يحدث معايا ذلك، ده اللي بيحدث. فلو تفتح عمل الشيطان بعد الأخذ بالأسباب، لا، ليس لك هذا، ليس لك هذا، لك أن تفتح باب القدر الآن وأنت محمود عند ربك، فقل قدر الله وما شاء فعل. يبقى إذن ينفع شهود القدر بعد أن تكون قويا، لا أن تعصي ربك، لا أن تزني وتفتح باب القدر وتقول ليس لي ثمة شيء، الله هو الفاعل، لا، لن تحمد في هذه الطريقة. يبقى إذن الحالة الأولى للإنسان أن يشهد القدر حينما يكون قويا، يعني يأخذ بالأسباب الشرعية الدقيقة بكل حذافيرها، ثم الله جل وعلا لا يريد إلا أن تنزل عليه المصيبة لحكمة بالغة يعلمها الله جل في علاه وأظهر لنا بعض أنوارها. الحالة الثانية الذين أهل السنة مثلوا لها، قالوا ولك أن تشهد القدر حتى بعد معصيتك. رجل زنى، وبعدما زنى رجع، فقال الزاني يجلد، الزاني يرجم، أذهب فيقام عليه الحد. وهو يسير سمع قارئا يقرأ قول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال ولم لا أكون كذلك وإن ربي تواب رحيم. فذهب في الخلوات يبكي ويتضرع وينكسر ويتذلل ورفع يديه يتوب إلى الله جل في علاه ويؤوب. فلما تاب إلى ربه من هذه المعصية جاء صباحا يصلي الفجر، فقام رجل يراه وهو يسير، قال أنت أما كنت تزني أمس، وعيره بذنبه. فلو هنا أن يقول لا والله قد تاب الله عليه، قدر الله علي هذا الزنا، يعني له أن يشهد القدر هنا إذا تاب من الذنب. يبقى المحل الثاني إذا تاب من الذنب له أن يشهد القدر. قلنا لما؟ كيف يشهد القدر وهو زاني؟ هو الذي فرط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي. نقول لأنه بعدما تاب رجع إلى القوة. كيف رجع إلى القوة؟ من تاب تاب الله عليه، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فيرجع أصيلا أرضه بيضاء نقية فرجع إلى القوة كما كانت. وهذه أيضا من أسباب القوة، وهي التوبة والأوبة من أسباب القوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أسأت فاحسن، قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فهو أتبع هذه السيئة الحسنة فمحت، كما جاء عمرو بن العاص يبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال ابسط يدك ثم قبضها، قال علامة؟ قال اشترط. قال وما تشترط؟ قال اشترط مغفرة الذنوب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أم علمت أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها؟ فالتوبة تجب بكل ما قبلها. فهو قد أخذ بالأسباب القوية التي بها يقول قدر الله ما شاء فعل. وممكن أن نستروح بفعل من؟ آدم عليه السلام، لأن آدم تاب من الذنب، فتلقى آدم من ربه بكلمات فتاب عليه. لما تاب قال لموسى: أتلومني على أمر قد قدره الله علي أو قد كتبه الله علي؟ فله هنا أن يشهد القدر إذا تاب من ذنبه على الذنب، يعني له أن يحتج في ذنبه الذي وقع فيه بالقدر إذا تاب منه. إذا تاب منه يحل له ويصح أن يشهد القدر. أما الحالة الثالثة التي لا يصح له أن يشهد القدر فيها، ألا وهي التفريط مع عدم الأخذ بالأسباب، ليس له أن يشهد القدر. لا والله، هنا ينزل منزلة الجبرية الذين ضربوا القدر بالشر. نضرب المثل ثم نبين الأدلة. رجل قام من الليل يلعب الأتاري، قام من الليل في أمر مباح من الساعة 10 إلى الساعة 2، ثم نام ونام حتى ضاعت عليه صلاة الفجر. فلما قام صباحا جاءه أخوه قال: أين كنت؟ ما رأيناك في الفجر، أكنت مريضا لك عذرك؟ قال: لا والله، كنت نائما وهذا عذر لي. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: واتقوا الله ما استطعتم. قال: وأنا اجتهدت رأيي وأخذت بالأسباب للاستيقاظ في الفجر فما استيقظت، وأرواحي أو روحي بيد من؟ بيد المليك المقتدر، يقبضها حيث يشاء ويرسلها حيث يشاء. فنقول: نقف عندك الآن، أصحاب العقائد لا يرضون بكلامك ولا يرضون باحتجاجك بالقدر. قال: لما؟ قد احتج من هو أفضل مني بالقدر. قلنا: من؟ قال: علي بن أبي طالب وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قد مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مر عليهما وقال: أما قمتما من الليل تصليا؟ فقالت فاطمة أو قال علي: أرواحنا بيد الله، إن شاء قبضها وإن شاء أرسلها. فولى النبي يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فأسألكم: هل هذا في معرض الذم أم في معرض المدح؟ قلت له: هذا أنت منازع فيه، هل عندك مثل آخر؟ قال: عندي مثل آخر وهذا أوكد من الأول، هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قلنا: كيف ذلك؟ قال: في الصحيح سافر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فأتعبهم السفر في الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرس لنا الفجر هذه الليلة؟ فقام بلال فقال: أنا قائم عليكم، يعني أنا الذي سأوقظكم في الفجر. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة على أن واحدا منهم سيش سيوقظهم. فغلبت عين بلال بلال ونام بلال، وما قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني أشرقت الشمس وحر الشمس أيقظ عمر، فذهب مفزعا إلى رسول الله فأيقظه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظ أصحابه وكادوا يقتلون وكادوا يموتون، ما صلينا الفجر في وقته ورسول الله لم يصلي الفجر في وقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا بالإيش؟ القدر. هذا الرجل فقيه، يعني رجل صاحب عقيدة سديدة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: أرواحنا بيد الله، يمسكها كيف يشاء أو حيث ما شاء ويرسلها حيث ما شاء، اذهبوا من هذا الوادي فإن هذا الوادي فيه إيش؟ شيطان. فذهبوا ثم توضأوا ثم صلوا الغداة ثم صلوا بعد ذلك الفجر. قلنا: هذه حجة بالغة، فما نستطيع أن نرد عليه. تردون عليه أو نقول: لا نستطيع أن نرد عليه؟ الآن احتج بحجة بالغة صراحة، عنده دليلان، دليل عن علي. قلنا: هذا متنازع فيه. قال: إذن سأتيكم بما يسكتكم. ما هو؟ قال: رسول الله نام عن صلاة الفجر واحتج بأن الأرواح بيد الله جل في علاه، وأنا أحتج بما احتج به النبي، روحي بيد الله، إن شاء أرسلها وإن شاء قبضها حيث ما شاء سبحانه جل في علاه. المتقنون أصحاب العقائد السديدة، هنا احتجاج بالقدر صحيح، قد احتج النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر، يعني الرجل عنده أدلة لا يمشي إلا بأثر. طيب يعني قياسه على النبي قياس إيش؟ قياس فاسد ولا قياس مع الفارق؟ هو نام، من اللي قبض روحه؟ قلنا هذا حق أريد به باطل. أنت ما أصبحت مؤمنا قويا، أنت مؤمنا ضعيفا، لم تأخذ بالأسباب الصحيحة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء، وأنت أخذت بالسمر بعد العشاء وضيعت الوقت ولم تستيقظ الفجر بفعلك أنت، بمعصيتك أنت. فليس لك أن تشهد القدر هنا، لا يجوز بحال من الأحوال أن تشهد بالقدر. وهذا الذي يجرنا إلى هذه المسألة التي نرد بها على الجبرية، القدر ليس حجة للعاصي أبدا، القدر ليس حجة للعاصي. ليس للسارق أن يقول سرقت بفعل الله أو بقدر الله استغفر الله، وليس للزاني أن يقول زنيت بقدر الله إلا في أولاد، لعدة أمور. منها أولا كما قلت وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين القوي وبين الضعيف، القوي محمود لكن الضعيف مذموم، والضعيف هو الذي لم يأخذ بالأسباب. القدر ليس حجة للعاصي بحال من الأحوال لأمور عدة. أولها لأن الله جل في علاه قد أثاب لفعل العبد وعاقب لفعل العبد ونسب الفعل للعبد. قال الله تعالى بما كسبت يداك، وقال الله تعالى لتجزى كل نفس بما كسبت جزاء بما كانوا يعملون، فجعل العمل هو الذي يثاب عليه المرء أو يعاقب عليه المرء. فليس له أن يحتج بالقدر، بل بفعله إما يحمد وإما يذم. الأمر الثاني أن الأمر الاختياري والأمر الاصطراري معروف جدا بين الناس. هل يستطيع أحد أن يلقي، لو أنا قلت الرجل الآن أنت مكتوب في اللوح المحفوظ أنك ستلقي بنفسك من الشباك، ممكن واحد الآن نقول له ألقي بنفسك من الشباك؟ فلما يقع على رأسه يقول قدر الله ما شاء فعل، تقبلون له ذلك؟ تقبلون؟ طيب، جاء رجل لرجل فأخذ منه ماله، سرقه، فبعدما سرقه لمحه هذا الرجل فقال له سرقت مالي؟ قال يا أخي ألا تؤمن بعقيدة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ ألم تعلم أن الله قدر علي ذلك؟ فالرجل قال نعم، قدر الله أن تسرق لي المال، وضربه على وجهه أو صفع على وجهه بالصلاة. ماذا سيحدث؟ الثاني سيقول قدر الله ما شاء فعل ويمشي، صح؟ أرأيتم ذلك؟ أرأيت رجلا ضرب رجلا على وجهه صفع على وجهه فقال له نعم هذا قدر الله نزل علينا وأخي نحن نتحابس في الله ما دمنا أصحاب عقيدة سديدة؟ صحيح؟ أبدا. الأمر الاختياري معروف والأمر الاضطراري معروف. وهذه في قصة مشهورة جدا تبين عته من يحتج بالمعصية على القدر، وهي قصة المرأة التي كانت من الجبرية ومعها زوجها. دخل ذات مرة الزوج على امرأتي فوجد عليها رجلا آخر فقال ماذا تفعلون، وأخذ السيف استله ليقتل هذا الرجل. فقال له الرجل وكان من ملته من جلدته، قال مهلا والله ما وقعت عليها إلا بقدر الله. قال آمنت بالله. فالمرأة ماذا فعلت؟ قالت والله إن هذا المذهب سوء ولا يمكن لي أن إيش أن أتبنى هذا المذهب، أصبح ديوسا بالاحتجاج بالقدر. قال آمنت بالله. قالت والله إن هذا المذهب سوء. وأيضا لما جاء السارق لعمر بن الخطاب قال اقطعوا يده، فقال مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقدر الله. انظروا إلى الفقه العالي لأمير المؤمنين، قال ونحن والله لا نقطع يدك إلا بقدر الله جل في علاه. فهنا لا مدافع على الأقدار كما سنبين. فالاحتجاج بالقدر على المعاصي فيه مفاسد عظيمة وهي مخالفة لظواهر الشرع، ونقول من أهم المخالفات أنها تبطل الرسالات. إذا قلت بأن القدر حجة للعاصي فما فائدة إرسال الرسل؟ لما يأتي محمد يبين الحرام من الحلال؟ لما يأتي إبراهيم عليه الصلاة ربي وسلام لما يأتي يبين الحلال من الحرام؟ الله جل وعلا يبين العلة من الرسل من إرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله وهم يقولون لا الحجة موجودة، قدر الله ما شاء فعل. فنحن نقول هذا مخالفة صريحة لأمر الله جل في علاه. فإذا الحالة الثالثة التي لا تنفع فيها أو لا ينفع فيها شهود القدر هي حالة المعصية. لا يمكن للإنسان العاصي الذي لم يتب من معصيته أن يحتج بالقدر. ندخل على مسألة أخرى وهي مسألة مهمة جدا أيضا، أو دعنا في هذا حتى برضو نكمل هذه المسائل، دعنا في هذه المسألة نقول إذا القدر لا يدافع بالشرع والقدر يمكن أن يدافع بالقدر. هذه المسألة التي ترتبط بعد ذلك باحتجاج القدرية أو المعتزلة على المعصية بالقدر. نقول مدافعة الأقدار، هل يصح للمرء ألا يرضى بالقدر؟ نقول لا يرضى بالقدر، لا يصح أن تقول لا يرضى بالقدر مطلقا، ولا يصح أن تقول يرضى بالقدر مطلقا، بل له أن يرضى ويدافع. نقول لا يرضى مطلقا لا يصح أن يقول ذلك، لأن لا يرضى مطلقا هذا بقول من؟ القدرية. يرضى مطلقا هذا بقول من؟ الجبرية وأهل السنة والجماعة وسط. فنقول لا يرضى، لا يصح أن يقول يرضى مطلقا ولا يصح أن يقول لا يرضى مطلقا، بل له أن يرضى في أحيين ويدفع في أحيين. قدر الله على نوعين، قدر أنزله الله جل في علاه وأنزل معه قدرا آخر يدفعه، وقدر لا مدفع له لا دفع له. فيصح أن نقول لا نرضى بهذا القدر حينما نرى القدر الآخر الذي ندفع به، ونرضى به حينما لا نجد قدرا آخر ندفع به. المثال يتضح به المقال. الجوع قدر من أقدار الله أم لا؟ قدر من أقدار الله. الجوع قدر من أقدار الله، وأنزل الله لنا قدرا آخر ندفع به هذا القدر. ما هو؟ الطعام. فعندما يأكل يأكل ليدفع قدر الجوع بقدر الطعام. أيضا العطش نفس الأمر، العطش قتال، فنقول قدر العطش يدفع بقدر الشراب. فهنا من باب ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، دي مدافعة الأقدار. تصح أن تدافع الأقدار قدر إمكانك كلما أتيح لك أن تدفع الأقدار. إذا كنت في سفينة وكسرت السفينة، هل لك أن تستسلم لوحوش البحار لتأكلك؟ لا، لك قدر آخر، أن تأخذ بخشبة من السفينة، أن تسبح إن كنت تستطيع أن تسبح. الغرض المقصود لك أن تدفع القدر بالقدر هنا إذا كنت ممن يعلم أن الله قد خلق لك أو أنزل قدرا وأنزل قدرا يدافعه. كنت في ذات مرة أختبر، وكان في اختباري أنا اختبار الماجستير، أنا كنت أختبر مواد كثيرة مع بعض، يعني أكثر من أخ كان لي الحمد لله مسموح لي الناس كلها تمتحن تختبر في مادة وأنا أخذ 3 مواد 5 مواد فأختبر فيهم، وكان أيضا في نفس المدة ثلاث ساعات. الدكتور عبد الله بركات، مش عارف تعرفه ولا لا، تعرف معروف يعني بينكم. الدكتور عبد الله بركات إشكاله هو رجل صراحة عنده من العلم، لكن هو أشعري، وكان يخفى عليه ذلك عندما كان يختبرني. يعني الغرض المقصود هو كان يختبرني وأنا أختبر، فدخل علي وأنا بختبر مواد 3، فقال لي أنت متخم بالمواد وما لك إلا الساعات 3، وكل مادة ب3 ساعات، يعني ليه كم؟ المفروض 9 ساعات، فالناس كلها تختبر في مادة واحدة ب3 ساعات وأنا أختبر ب3 مواد. فقلت له ما يهمني، لكن لا تكلمني وما أريد أحد بقى يكون بجانبي. فأنا جالس ما أفكر، القلم بس يسير فقط. فجاء قبل الموعد ب10 دقائق، أراد أنه يأخذ إيه؟ أنا حصل معاه وقعتين معاه، وسامحوني يمكن المثل أيضا يوضح ما نحن فيه. الواقعة الثانية واقعة فقهية سأسردها بعدين، لكن الأصل أنه جاء يأخذ الورقة. قلت له نعم، إيش بتفعل؟ قال الورقة انتهى الموضوع، ما فيش غير 10 دقائق. قلت له أخذ 10 دقائق. قال لي خلاص انتهى الموضوع. قلت له شوف، أنا الآن 3 أيام ما نمت، فلا تتعبني وتضيع جهدي. هو رجل بقور، لكن حدثت المشدة وبعد كده الحمد لله حدث الوفاق. فقال أنت لست بطالب علم. فقلت له لما؟ قال قدر الله قد نزل عليك، قل قدر الله ما شاء فعل. قلت له وربي لن أرضى بهذا القدر. الرجل كاد يموت والله أصالة. أنا بقول له ما تضيعش تعبي، قال لي أنت مش طالب علم، المفروض ترضى بقدر الله. قلت له والله لا أرضى بهذا القدر. أسكت في يدي. راح جاب الدكتور الثاني وجاء، إيش هذا؟ من؟ فقلت له يا أخي لا تمهل، لا تندهش، أنا لا أرضى بقدر الله. قال كيف؟ قلت له أن هذا قدر قد أباح لي مدافعته الله جل في علاه. أنت الآن أنت من قدر الله علي تقول لي أخذ الورق، أنا أدفعك وأقول لك حقي أن تبقيني لآخر دقيقة. فأنا أدافع القدر بإيش؟ بالقدر. ما عرضت ربي جل في علاه، لكني عرضت أمر بأمر، وهذا أصلا من الله جل في علاه. فضربت له المثل، قلت له الجوع يدافع بإيش؟ بالطعام. الغرق يدافع بالسباحة. فهذا قدر يدفع بالقدر. فأدعن الرجل بفضل الله وتركاني، يعني هو أحسن معي وتركاني. لكن الغادر المقصود تمحيص النظر في أبواب القدر، ويعرف الإنسان كيف يعيش مع القدر في عين القدر وعين الشرع، والله سيعيش سعيدا طيلة حياته. وهذه الأبواب أنا أنصحكم بقراءة كلام ابن القيم، لأن الكلام ده مش من كيسي ولا من عنديات نفسي ولا من ذكائي، أعوذ بالله. الله الذي في علاه أطلعني على الفهم الذي أطلع به ابن القيم. ابن القيم في كتاب فقط طريق الهجرتين والكتاب الثاني مدارك السالكين أتى بنتف من هذه الأبواب، وصراحة أبدع فيها، وطبعا غاصة في شفاء العليل. لكن شفاء العليل اللي هيقرأ فيه إن ما كانش هو عنده رسوخ في القدر مش هيعرف يقرأ شفاء العليل، لكن هذه نتف دقيقة قالها في مدارك السالكين وطريق الهجرتين. فلذلك أنا لما قلت له ندفع القدر بالقدر، الرجل كأنه انبهر. فلما بينت له بالتمثيل أزعن لذلك. فهذه باب من أبواب العلم الذي إذا أتقنه المرء يعيش مرتاح، يدفع قدرا بقدر. تدخل في هذه المسألة مسألة مهمة جدا، مسألة الاستشفاء، مسألة طلب الدواء، ألا وهو إذا نزل بالإنسان داء هل يطلب الدواء؟ نقول لا، لابد أن يقول قدر الله ما شاء فعل. نقول لا، أخطأت في فهمك للقدر، بل هذا من الأقدار التي لابد أن تدفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله أمرا بمدافعة الأقدار. قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. فهذه مدافعة للأقدار حينما أباح الشرع مدافعة الأقدار. لكن هناك أمور وأقدار لا يمكن دفعها، منها الموت لا يمكن دفعه بحال من الأحوال. هل أحد يستطيع أن يرد على الله جل في علاه تقدير الموت؟ لا، وقس على ذلك. هذه من الأقدار التي لا يمكن دفعها، وليس عليك إلا أن تصبر، وفوق أن تصبر أن ترضى، وليس باللزوم عليك أن ترضى، الصبر فقط هو الواجب، والإحسان هو أن ترضى بأقدار الله جل في علاه. يبقى لنا السؤال: خلق الله شرا؟ هذا هو السؤال، خلق الله شرا. طيب، والسؤال الثاني المطروح: الشيطان محبوب إلى الله أم مبغوض؟ فتقولون الشيطان ماله عند ربه مكانته، ملعون. صحيح، ملعون. ولما أوجده؟ لما أوجده في هذه الحياة طالما الله جل وعلا أبغضه؟ هو مبغضا عند الله جل في علاه، طالما أن الله جل وعلا لعنه، لما أوجده في هذه الحياة؟ هذا الذي سيأتي الأسبوع القادم، ليس هذا الأسبوع. ونفتح الباب في هذا الأسبوع لمسألة مهمة، من أتقن هذه المسألة سيسهل عليه الكلام في مسألة خلق الشرور، وأن الله لم يخلق شرا محض، ألا وهي مسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والفرق بينهما. لأنك لابد أن تفرق بين الشيء الذي أراده كونا والذي أراده شرعا، لأن الذي أراده شرعا يعني أحبه، والذي أراده كونا يعني قضاه بمشيئته ولا يستلزم المحبة. فاليوم إن شاء الله نتكلم عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة إرادتان بالنسبة لله جل في علاه، لأن الله فعال لما يريد، ما أراده الله كان وما لم يرد لم يكن. وقال الله تعالى في أكثر من آية: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فالإرادة هنا لله جل في علاه اتسقت إرادتان: إرادة كونية وإرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فضابطها، أنا الآن لأننا متعب جدا سأضبط لكم المسألة وأضرب مثلا واحدا على كل مسألة، ثم أقرأ الآيات وأريد الإجابة من الإخوة. اللي ما ضبط المسألة يقول ما ضبطتها، لأن ده تطبيق عملي الآن. أقول: إرادة الله إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي كل ما قضاه الله جل في علاه، وضابطها أنها تقع فيما يحب الله وما لا يحب. يبقى إذن على العموم أحب أو لم يحب. والثاني أنها تقع لا محالة، يعني لا مرد لها، كالموت. فبالموت يحبه الله، أنا الموت يحبه الله. يا إخوة، ما لكم وما للعباد؟ سؤالي واضح فلا حيدة. الموت يحبه الله، قاربت ثم باعدت. انظر، الصحيح أن الموت مبغوض لله رضا في علاه، لا يحبه الله رضا في علاه، لكن هو يحب لغيره. الموت مكروه لله رضا في علاه، أي نعم، يحبه من أجل البعث فقط. أحسنت، هذا هي الأدلة التي تبين أنها إيه. نعم، هو كتب الموت على كل شيء، وهو مكروه. لما مكروه؟ الدليل: سماه الله مصيبة، والمصائب لا تكون محمودة للإنسان على الأقل، صح؟ لكن نحن نقول الآن هو لا يحب الله جل وعلا الموت. قال: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت، ها، ولا بد له من ذلك، لا بد أن يموت. فهو في حد ذاته لأنه مصيبة على المؤمن يبغض الله جل في علاه، لكن هو محبوب لله من وجه إيه؟ آخر، للغير، يعني لما سيؤدي إليه، وهو الخلود إلى الجنان. مفهوم؟ يبقى إذن نقول فيما يحب وما لا يحب. الضابط الثاني: يقع لا محالة، والموت هو أفضل ما نمثل به. لا يحب الله ووقع لا محالة، فيكون هذا الموت قضاء كوني، قضى عليهم الموت قضاء كونيا لا شرعيا. الإرادة الشرعية هي المحبة، الإرادة الشرعية هي المحبة، وهذا الذي يفرق لك. إرادة كونية تساوي المشيئة، إرادة شرعية تساوي المحبة، عشان تفرق بين ما يحب وما لا يحب. هذه ضابطها أنها قد تقع وقد لا تقع، لكنها خاصة فيما يحبه الله، لا يمكن أن تكون فيما يبغضه الله جل وعلا. مثل عبادة الله، عبادة الله محبوبة لله شرعا، صح ولا لا؟ ولا غير محبوبة؟ محبوبة لله، وقد تقع، وقد كل الأرض قد عبدوا ربهم جل في علاه، لا، مع أنه أمرهم بإيش؟ بالعبادة. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا. كل الناس أطبقوا وعبدوا الله جل وعلا. لا طبق عليها القاعدة الآن لتعرف هي شرعية أم كونية. أولا العبادة فيما يحب وفيما لا يحب، صح؟ لا، العبادة قولا واحدا فيما يحب دخلت هي أول ضابط انطبق عليها. تعال على الضابط الثاني. الضابط الثاني قلنا قد تقع وقد الناس كلهم عبدوا، لا بعض عبد وبعض لم. يبقى إذن القاعدة الثانية هي الضابط الثاني نطبقه. يبقى إذن العبادة لابد أن نقول هذه العبادة أو هذا القضاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قضاء أكمله شرعيا. لما؟ لأنه فيما يحب. والثاني قد يقع وقد الموت، أصابتكم مصيبة الموت كونية. ليه؟ فيما لا يحب. والثاني تقع لا محالة. فهمتم ولا لا؟ طيب نأتي للتدريب ولا أضرب مثل ثاني؟ مثل ثاني؟ مثل ثاني ولا التدريب؟ الضابط، الضابط الأول في القضاء الكوني فيما يحب وما لا يحب. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم أجمعين. فيما يحب وما لا يحب. والله لا يحب المعاصي وقدرها، والله لا يحب وجود الشيطان وقدر وجوده فيما يحب أو ما لا يحب. الثاني أنها تقع لا محالة، لا يمكن أن تتخلى. أما الشرعية فيما يحب فقط خاصة، والثانية قد تقع وقد لا تقع. طيب قال الله تعالى: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. خلينا في شطر الآية الثانية: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. سيأتي التدريب، التدريب سيأتي. قال الله تعالى: من يرد أن يضله. الضلال محبوب لله الذي في علاه. قطع ده ايه؟ فيما لا يحب. يبقى اذا الضابط الاول في الكونية قد ظهر. نأتي للضابط الثاني وهو يقع لا محالة. لو اراد الله اضلال عبد هل تهدي احد؟ ما الدليل؟ انك لا تهدي من احببت ولكن الله الرسول نفسه يذهب الى عمي ليهديه ما استطاع. يبقى اذا ده يقع لا محالة. الضابط ظهر. نأتي الى التدريب. يقول الله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دله على موته. وقول الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين. طيب نقول ثلاث آيات: فلما قضينا عليه الموت، الآية الثانية وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، وقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى بينهم بالحق. تفضلوا التدريب العملي. نقول نقاوة الدرس تظهر هنا الآن، اللي هي فلما قضينا عليه الموت أنا مش أحتاج للتطبيق الآن. والثانية وقضى بينهم بالحق. طيب والثالثة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ها طيب وقول الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين. قضاء كوني. طب اضبط لنا هذا بالضابط. أحسنت جيد. طب الشرع الثاني ايش اللي محبوب؟ العبادة. نعم طيب احسنت. قال الله تعالى طبعا هنا في الحكم قص على ذلك الاذن والارادة والحكم. وقال ربحكم بالحق. قال ربحكم بالحق. وقول الله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وقول الله تعالى: ان الله يحكم ما يريد. وقول الله تعالى: ولا يشرك في حكمه احدا. اخوة الافاضل، قال الله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وقال ربحكم بالحق. وان الله يحكم ما يريد. كلها كونيه. طب اردد على مسامعك واحده واحده وتضبطها لنا. قال ربحكم بالحق. وربنا المستعان على ما تصفون. كونيه اضبطها. كيف ذلك؟ قال ربحكم بالحق. لا ضابط الاول، الضابط الثاني لانه فيما يحب وما لا يحب. ليس لك يعني بالنسبه للقضاء الكوني يعني هو ليس لك من السهوله انك تاخذه من اول ضابط لانه فيما يحب وما لا يحب. لا بد من الضابط الثاني ان يتوفر. طيب احنا ممكن نقول ايش؟ المساله فيها تفصيل. ان كانت المساله على الاخره صحيح فالحكم بالحق سيكون ولا منازع له. لمن الملك اليوم؟ وإن كان في الدنيا طب حكم الله بالحق إيش شرعا وقبل به الناس أو لم يقبله، لكن ممكن منازع يقول هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم كونا بالحق، هذا التفصيل اللي فيها، فهمتم؟ طيب، قال الله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا. الشرح اللي شرحناه كان صعب، تطبيق هذا الذي يبين نقاوة الدرس خرجتم به، ولا يشرك في حكمه أحدا. عندك ضوابط، اضبط الضوابط على الآيات حتى تخرج متقنا في مسائل العقيدة. ماضي كوني لما لا يقع على محالة. طيب والضابط الثاني؟ طيب ما رأيكم؟ توافقون؟ تخالف؟ ها تسامح. طب المخالفة اللي عندك لما؟ ده محبوب لله، هذه واحدة ايه؟ ودي ما تضبطش لك إذا كان كونه ولا شرع، لازم الضابط الثاني. ازاي لا يقع؟ صح كده، ده الصحيح، هذا يعتبر حكم شرعي. ليه؟ ما هو محبوب لله جل في علاه ان الناس كلها تنزل تحت حكم الله، الا له الخلق والامر، فالامر والشرع لله جل في علاه، فمحبوب لله. والضابط الثاني انه قد يقع وقد لا يقع. اما رايت كثير من الناس يتحاكمون الى غير الله جل في علاه، فقد يقع وقد لا يقع. قال الله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله اظهر من الاولى. يا استاذ محمود شرعي كيف ذلك؟ صح، قد يقع وقد لا يقع، صحيح. الإرادة أيضا، قال الله تعالى فعال لما يريد، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وقال تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم، على لسان من؟ نوح عليه السلام. وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وقال تعالى ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم. أي آية؟ طيب، قال الله تعالى فعال لما يريد. طيب شرعي لما أو كوني لما؟ من قال شرعي لابد أن يبين، من قال كوني لابد أن يبين. كوني لما؟ فعال لما يريد، يحب ولا ما يحب؟ قد يحب وقد لا يحب، ما رأيكم في هذا؟ الرجل يقول الآن قد يحب وقد لا يحب، صحيح. الضابط الأول الآن متوفر، الضابط الثاني لا بد أن يقع ما شاء الله إيش كان وما لم يشاء لم يكن. طيب قول الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أبو أيوب صح، أحسن. والثاني هذه ممكن تختصر إذا كان فيما يبغض الله جل وعلا لك أن تقول إنها كونية. قال الله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم، كونية لما؟ إغواء العباد، بل هو يريد هداية العباد أو يحب هداية العباد. نعم أحسنتم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، شرعية كيف ذلك؟ قل فيما يحب الله ولا لا، فيما يحب الله قد تقع وقد مش الله ييسر وهم يتشددون هلك المتنطعون، صحيح أحسنت. الكتابة، قال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، والله دي أظهر من ضوء شمس النهار. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الكتابة هنا شرعية كونية، كونية شرعية، شرعية يا إخوة آية فاصلة ولا عاقبة، إما انتهى الموضوع يبقى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ابتداء أو انتهاء يبقى هذه كونية، مفهوم؟ وهي محبوبة لله جل في علاه. قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ويرثها عبادنا الصالحون. نعم هي كونية، قد كتبها الله جل في علاه وستكون لا محالة. قال الله تعالى في سورة الحج كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. صح، الإضلال الله جل وعلا لا يحبه، وهنا تقع لا محالة لأنه من اتخذ الشيطان وليا من دون الرحمن أضله الله جل في علاه. نقول أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات لعلكم تتقون، شرعية لما؟ أحسن. قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، قال كتاب الله عليكم، يعني كتب الله عليكم. قالت أنا وتقول كتب الله عليكم، كتاب الله عليكم. إخوة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ها كتاب الله عليكم، هذا الكتاب كتاب كوني ولا كتاب شرعي؟ شرعي لما؟ قد يقع وقد لا يقع. طيب الأمر، قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله له كن فيكون، لابد أن يقع. والأمر الثاني فيما يحب وما له. طيب قال الله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أمنية. طيب قال الله تعالى وكان أمر الله مفعولا، كونية. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أحسن. خلاص الحمد لله الإخوة ضبط الكلام ده. طب الإذن، قال الله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الإضرار يحبه؟ لا، إذا أذن به يبقى إيش؟ كوني. طيب قال الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، كوني. كوني، أحسن. قال الله تعالى الحمد لله وقعوا، ليست كونية بحال. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. أنا قلت الناس مروا كالسهم ضبطوا المسألة. شرعية كونية، تفضلوا. ها كوني، كونية. ما رأيكم كده الإخوة؟ مش عايزين تتدبر في المسألة بالضابط، سيأتي لك ما تريد. أحمد ما أفوتك عن هذه المسألة، تدبرها أولا. قال الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، شرعية يا إخوة. أخطأتم الآن، هو سيقطعها بإيش؟ بالجهاد. والجهاد كوني ولا شرعي؟ شرعي، يبقى لازمه لابد أن يكون مثله له حكمه. يعني لو جهد سيقطع، ما جهد ما سيقطع، يبقى قد يقع وقد لا يقع. يا إخوة يا فاضل تدبروا. قال الله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم. الجعل هنا قال فجعلتم منه حراما وحلالا، الجعل هنا إيش؟ أحسن، هم نايمين يا رب، هم جاوب حاجة. فجعلتم من الجعل دلوقتي في البشر ولا في رب البشر؟ في أفعال رب البشر مش في أفعال البشر. طيب قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الإذن ده إيش؟ قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كوني ولا شرعي؟ شرعي. ليه ما شرعي؟ وفين الشرك في الآية دي؟ فين الشرك؟ هي تفضل في والله صح فين بس؟ ان يكون في رب يشرع غير الله جل في علاه، فده مبغوض لله جل في علاه فانتهي، فيبقى ده اذن ايش؟ انت بتجيب صح البدايه المقدمه صح وتنتهي خطا. قال الله تعالى ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيره ولا حام، كوني. لما؟ طيب كوني صح. لما؟ كوني صح. لما؟ يبغض الله جل في علاه. طيب ما رايكم؟ شرعي. ما جعل، ما فيش جعل، قد وقع صح، احسن. يبقى يكون شرعي ولا كوني؟ شرعي، ده الصحيح. الاخوة تتدبر في الضوابط يا اخي. طيب قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، شرعي كونية؟ كوني. الكعبة مش هتتشال، لكن الكعبة هيطوفوا حواليها وناس مش هتطوف حواليها، هي ما وضعت الا للطواف، يبقى جعلها قياما للناس. ما قال جعلها عشان ينظروا إليها وتبقى يطوب، قال قياما للناس يصلون إليها يطوفون بها، يبقى الجعل هنا جعل إيش؟ شرعي. طيب قال الله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان، إلى آخر الآية، كوني. نعم. طيب الكلمات، قال الله تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، كوني. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، حسنى على بني إسرائيل، شرع، أحسنتم. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، حرام حرام. وتمت كلمة ربك الحسنى، أنا قلت أضللكم بقول الحسنى على أساس فيما يحبه الله، فقلنا حتى يحب أو لا يحبه ستدخل في الضابط الأول للكونية، لكن نحن نقول تمت. تمت دي وقعت ولا ما وقعت؟ وقعت ولا بد، لأن كلمة الله إذا قالها لابد أن تقع، فتكون كونية ولا شرعية؟ كونية. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. هنا الكلمة كونية ولا شرعية؟ ما رأيكم؟ شيخ تامي قال لما؟ لأن المشرك تأتي يسمع، له أن يؤمن ولو لما قد تقع وقد لا تقع. نختم الدرس إن شاء الله والمجلس هنا بأن أصناف الناس بالنسبة للإرادة الكونية والإرادة الشرعية أربعة أصناف: وافق الشرع والقدر، وخالف الشرع والقدر دون الشرع. وافق الشرع والقدر هو إيمان المؤمن، إيمان المؤمن وافق الشرع والقدر. أما وافق الشرع لأن الله جل وعلا قد أمر بالإيمان أن آمنوا بربكم فأمره شرعا وهو محبوب لله جل في علاه، ووافق القدر لأن الله كتبه في اللوح المحفوظ أنه من المؤمنين كإيمان أبي بكر، فأبو بكر وافق الشرع والقدر. الثاني خالف الشرع والقدر، كفر المؤمن أحسن، كفر المؤمن خالف الشرع والقدر، يعني كفر واحد من الصحابة خالف الشرع والقدر. فالمؤمن بالشرع إيمانه صح، لأن الله يحب إيمانه وهو قد آمن، وكفره لم يقع إيش مثلوها الزبير بن العوام مؤمن صح، هذا استغفر الله لو قلنا كفر يبقى خالف إيه؟ خالف الشرع لأن الله أمره بالإيمان، وأيضا يكون خالف القدر لأن الله قدر أن الزبير يكون من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كفر المؤمن ده مخالف للشرع والقدر، مفهوم؟ وهذا لا يحدث، احنا بنمثل له، مفهوم؟ طيب الثالثة وافق الشرع ولم يوافق القدر وخالف القدر، خالف الشرع وافق القدر، نقول وافق القدر وخالف الشرع. إيمان أبي جهل، إيمان أبي جهل وافق الشرع صح وخالف القدر، يعني وافق الشرع يعني الشرع يأمره بالإيمان لكن القدر خالف ذلك وكتب وختم عليه عند ربي أنه من الكفار. الرابع وافق القدر وخالف الشرع، كفر الكافر، كفر الكافر موافق للقدر لأن الله كتب وختم عليه أنه كافر إلى يوم القيامة. وخالف الشرع، لما خالف الشرع؟ لأن الله أمر الناس عامة بإيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مفهوم؟ يبقى إذن إن شاء الله الأسبوع القادم ننتهي من مسائل القدر وهي مسألة نسبة الشر لله جل في علاه وكيف التأدب مع الله، ولما قال إبراهيم وإذا مرضت ونسب المرض لنفسي مع أن الله الذي خلق المرض وخلق الشفاء وخلق الداء وخلق الدواء، نبين ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله، وممكن نعرج على الكلام على أهل الفترة أو نرجئها إن أردتم ذلك ثم ندخل على كتاب الصارم المسلول. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير.